الله لمن حمده. الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا وحقق آمال الآمنين برحمته فمنحهم عطاء مغفورا وبسط بساط كرمه على التائبين فأصبح وزرهم مغفورا. إلى منى ومولانا الواحد الذي من قصد غيره ضل العزيز الذي من اعتز بغيره ذل الكبير الذي من نازعه في كبريائه قصم وذل العظيم الذي له صفات الكمال تعالى وجل. إلى منى يا من يغفر الوزر الثقيل فيقبل ويقيم ويرى الخاضع الذليل في الليل الطويل. إلى منى ومولانا يا من يسمع أنين المذنبين بالقلوب الحزينة إذا وقف المتهجدون في جنح الظلام وتلذذوا بأطيب الكلام وبسط التائب لنفسه عتاب اللؤم والمنام. إلى منى ومولانا لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء. إلى منى ومولانا إلى منى ومولانا يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا أمان الخائفين يا حرز الناجين. إلى منى ومولانا يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا هازم الأحزاب ويا جاري السحاب ويا منزل الكتاب. اللهم صل على نبينا وحبيبنا عدد ما ذكره الذاكرون وصل على نبينا وحبيبنا محمد عدد ما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي. سبحانك اللهم ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا طفلا إلا ربيته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا مسافرا إلا حفظته. إلى منى ومولانا اللهم إنا نسألك سؤالا واحدا وندعوك دعاء واحدا. اللهم اعتق رقابنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. واجعله يا إلهنا شفيعنا واجعله يا إلهنا أنيسنا واجعله يا إلهنا حجيجنا يا رب العالمين إلهنا ومولانا. أيؤمل غيرك والأمور كلها بيدك أيرجى غيرك وخزائنك ملآك أيطرق باب العبيد وأبوابك مشرعان يا كريم الكرمان يا رحيم الرحمن يا رب السماوات. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وفتح وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وفتح وعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا. اللهم طال للظالمين وامتد عداء الملحدين وظهرت عيون الحاقدين. إلهنا ومولانا اللهم كن لإخواننا في سوريا. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا ووكيلا وكفيلا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم عراة فاكسهم وإنهم حفاة فاحملهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في بورما اللهم قتلوا عبادك وأهانوا دينك. اللهم طال ليل الظالمين اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض يا رب العالمين اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا الجمع يشكو من دين عليه اللهم فاقض دينا اللهم وسع له في رزقه اللهم صب عليه الرزق صبا صبا اللهم من كان في هذا الجمع يشكو من مرض فيه أو مرض في أحد والديه أو مرض في أحد أبنائه أو مرض في أحد أقاربه اللهم فألبسه لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. يا من كشفت الضر عن أيوب يا من أنجيت يونس من بطن الحوت يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.